بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصل الاحتياط في دين الله عز وجل متقرر، وهذا الأدلة عليه في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا غلبت المفسدة غلب جانب الاحتياط، فنزل النص في تحريم فعل من الأفعال أو بالإلزام بترك شيء من الأمور لاحتياطا في الدين. ولهذا نزل التحريم لكثير من الأمور في الشريعة، وكذلك إيجاب كثير من الأمور لأبواب الاحتياط. ومن هذا الباب كان السلف الصالح يحتاطون في مسألة الحجامة، ومنهم من يرى أنها تفطير، ومنهم من يرى أنها ليست من المفطرات، على خلاف في هذه المسألة. واختلف العلماء في مسألة الحجامة للصائم هل تفطره أم لا، وفرع عنها مسألة التبرع بالدم، هذا من المسائل الحديثة، إذا تبرع الإنسان لغيره أو خرج منه الدم على سبيل التحليل ونحو ذلك. ذهب جماعة من السلف إلى أن الحجامة للصائم لا تفطره، وهذا مروي عن عبد الله بن عمر كما رواه مالك في الموطأ من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم في نهار رمضان ثم ترك ذلك، يعني أنه تركه من باب الاحتياط. وجاء هذا أيضا عن عروة بن زبير كما عند مالك من حديث هشام بن عروة عن أبيه، وجاء أيضا عن بعض السلف عليهم رحمة الله تعالى بنحو هذا. وسبب كراهة الحجامة للصائم مخافة الضعف، لأن الإنسان إذا خرج منه دم كثير أدى هذا إلى قلة قدرته على الحركة والذهاب والمجيء، أو ربما إذا أجهد نفسه تعب بما لم يتعب غيره، لهذا يحتاط للصيام ما لا يحتاط لغيره. وقد جاء هذا أيضا صريحا في البخاري من حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أنه سئل عن سبب كراهة الحجامة للصائم، قال إنما كرهت مخافة الضعف، يعني مخافة الضعف لا بأجل ذاته أنها تفطر الصائم. وعليه يقال أن الحجامة وإن كان قد اختلف فيها العلماء إلا أن الظاهر في ذلك أن الحجامة لا تفطر الصائم، عليه التبرع بالدم. وهذا لما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث حماد بن زيد عن أيوب عن إكرمة عن عبد الله بن عباس أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، احتجم وهو محرم. وهذا الخبر قد وقع فيه شيء من اضطراب في إسناده ومتنه، تارة يروى موصولا وتارة يروى مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد رواه موصولا حماد بن زيد عن أيوب عن إكرمة عن عبد الله بن عباس، وتابعه على ذلك جماعة كهشام وغيره، ورواه بعضهم مرسلا كمعمر بن راشد وكذلك إسماعيل بن علية به مرسلا، ذكره عن إكرمة عن عبد الله بن إكرمة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الألفاظ ذكر الصيام، وجاء في بعضها ذكر الإحرام من غير ذكر الصيام، والصواب في ذلك ذكر الصيام فيه، وهذا يظهر أيضا من عمل السلف الصالح. ومنهم من يقول أن الحجامة تفطر الصائم، وذهب إلى هذا الإمام أحمد عليه رحمة الله خلافا لما ذهب إليه جمهور العلماء، وافقوا على قوله هذا إسحاق بن راهويه وغيره، واستدلوا بما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من حديث شداد ابن أوس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم، وما جاء أيضا من حديث ثوبان. وهذا الحديث قد وقع فيه خلاف، لأنه يروى من حديث خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث، وتارة يروى من حديث شداد وتارة يروى من حديث ثوبان. منهم من صحح حديث شداد وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله، ومنهم من صحح حديث ثوبان وشداد وهذا ظاهر كلام البخاري عليه رحمة الله كما نقله عنه الترمذي عليه رحمة الله في كتابه العلل. وعامة الأئمة على صحة خبر شداد، صح هذا علي بن المديني وأحمد بن حنبل والإمام البخاري والدارقطني والنسائي، وقد ضاعف ذلك يحيى بن معين وقال لا يثبت في هذا الباب شيء. وقد سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله عن قول يحيى بن معين هذا فقال مجازفة، وذلك أن الإسناد في ظاهره صحيح، وإن وقع فيه مخالفة فإنه مخالفة من المكثر لا تخالف الطريقة المعتادة عند الأئمة في النقد في الإعلان. والصواب في ذلك أن يقال أن هذا الحديث حديث شداد أنه منسوخ، وحديث عبد الله بن عباس كان في آخر أمر النبي عليه الصلاة والسلام في حال إحرامه أنه احتجم عليه الصلاة والسلام وهو محرم محتجم وصائم، فدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم، ولكن يدعى الإنسان لأن فيها غلبة للضعف، ولو قدر حصرت من إنسان لحاجة ونحو ذلك أنها لا تفطر بذاتها، ولكن يخشى من الضعف. فإذا احتاجها ثم احتجم وكان مضطرا لها وكان مضطرا للتبرع لإنقاذ نفسه ثم شعر بضعف في جسده، لحرج عليه أن يفطر ويقضي ذلك اليوم، لأنه لا ضرر ولا ضرار. ويخرج من هذا أيضا أو يتبع هذه المسألة مسألة التبرع بالدم إذا تبرع الإنسان لغيره فإنه ليس من المفطرات على الصحيح. كذلك إذا نزف جسد الإنسان بحادث أو جراحة نحو ذلك أو سقط وخرج منه دم فلا يخلو هذا الدم من حالين، إما أن يكون كثيرا كحال الحجامة فيقال أنه حكمه كحكمياء، وإما أن يكون قليلا كالنقط البسيطة التي تخرج مثلا من أنف الإنسان من الرعاف أو الجراحات اليسيرة التي تؤخذ من الإبهام بالتحليل اليسير، يقال هذا لا إشكال فيه بإذن الله عز وجل عند سائر الأئمة أنه لا يفطر الصائم. بالنسبة للأسنان كعلاجها وعلاج اللثة أحيانا ينتج عن علاجهما انبعاث شيء من الدم. المشكل في مسألة اللثة أن الفم هو منفذ إلى الجوف أصلي، فإذا عالج الإنسان شيئا من فمه ربما وصل هذا إلى الجوف فينبغي أن يحتاط فيما لا يحتاط في غيره من مواضع الجسد. لهذا يقال أن الفم ينبغي أن لا يتعرض له الإنسان مثلا بعلاج الأسنان أو مثلا بخلعها أو مثلا بعلاج بعض الندب في الفم، خشية أن يصل مثلا من الأدوية والعقاقير أو المخدر الذي يوضع لفم الإنسان يصل إلى الجوف من حيث لا يشعر. لكن لو اضطر إلى هذا واحتاط أنه لا يصل إليه فيقال أنه لم يفطر، ولو وصل شيء يسير من ذلك يقال أن هذا لا حرج فيه، ولأن هذا مما لا يمكن أن يحترز منه كحال تذوق الطعام. أحسن إليكم صاحب الفضيلة، هذا شأن من تبرع بشيء يسير من دمه أو أخذ شيئا أيضا للفحص ونحوها للطبيب، لكن ما شأن من تبرع له بالدم بمعنى أنه نفذ إلى جسمه دم شخص متبرع؟ أما مسألة إذا تبرع للإنسان فيقال أن هذا لا يخلو من حالين، إذا كان هذا التبرع له بالدم مما يقوي جسده ويكون كباب المنشط له والمقوي فإن هذا يقال أنه من المفطرات. أما إذا كان الدم يسير كمسألة الزراعة في الأوردة والزراعة مثلا تحت الجلد كمواضع الاختبار ونحو ذلك، فإن كثيرا من يتبرع له يوضع مثلا لحقن لاختبار مناسبة الدم له أو اختبار مثلا هذه الحقنة الدموية له ثم توضع تحت الجلد أو توضع في الشرايين أو توضع في الأوردة، فإن هذا مما لا يفطر الصائم ولا يضره. أما إذا كان دما كثيرا وصل إلى جسده فهذا ضرب من ضروب تقوية البدن والغذاء فيقال أنه يفطر، وذلك أن وصول الدم إلى جوف الإنسان مما دخل، أما التبرع فإنه مما خرج، وفرق بين المسألتين. يبدو أن الحديث قد اكتمل في هذا الباب، لكن ثمة باب آخر يورد أيضا وهي قضية المباشرة للزوجة والجماع أيضا في نهار رمضان للصائم، هل تفطر؟ أولا اتفق العلماء على أن الجماع في نهار رمضان محرم ولا يجوز للإنسان أن يجامع زوجته فيه، وهذا لا إشكال عندهم فيه، وذلك لظاهر كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى ذلك يجمع السلف والخلف وسائر الأئمة إلى عصرنا هذا. ولكن الخلاف الذي قد وقع في هذه المسألة هو في مسألتين، في مسألة القضاء هل يجب عليه القضاء أم لا يجب عليه، كذلك أيضا في مسألة مباشرة الصائم. المسألة تحتاج إلى ما هو أبسط من هذا في مسألة الجماع هل يقضي أو لا يقضي، كذلك مسألة المباشرة. وخلاصة هاتين المسألتين أن الجماع على الصحيح مع كونه إثما ويجب فيه الكفارة، إلا أن القضاء لا يجب لعدم ورود الدليل الصحيح في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وأما المباشرة من غير إنزال فهي جائزة على الصحيح من أقوال العلماء، وهذا مروي عن جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، وكذلك قد جاء عن بعض السلف كجابر بن زيد، بل أنه ثبت عن عائشة عليه رضوان الله تعالى وعائشة بن طلحة وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وغيرهم من السلف اللي هو المباشرة، مسألة المباشرة من غير جماع. بالنسبة لمن جامع امرأته في نهار رمضان وأفطر بسبب ذلك الجماع بطبيعة الحال، ما يقال في حقه كيفية الإطعام؟ مسألة الكفارة، الله عز وجل حينما نهى عن الجماع في نهار رمضان أوجب على الإنسان كفارة وهو أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يجد أطعم 60 مسكينا على الترتيب بحسب قدرة الإنسان، وإذا كان الإنسان لا يستطيع من ذلك كله سقط عنه ولا يبقى في ذمته على الصحيح من أقوال العلماء.